اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين ووفقنا لما تحب وترضى انك على كل شيء قدير واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم وصلي على محمد واله ونحو عمود قال رحمه الله تعالى ونحو عمود مما مدته واو والمذكور منه ما فاؤه مفتوح لما عرف لما عرفت ما بيكون اللام ها اذا هو مضمون ما بي ما بي شيء ولا وكل كيف قال ما وجد فيه قال ما وجد فيه لا قال ما وجد فيه لم يذكر ما فيه ضمه مع الواو لكن كان عندي قال انه نادر ما بالشيء يعني جمعه قالوا اجمعوا غالبا في القلة على أفعلة نحو أعمدة وفي الكثرة على فعل نحو عمد هذا فيها قلة وكثرة وجاء فيه ثلاثة أوزان أنها غالب غير غالب واحد فعلان بكسر الفاء نحو قعدان في جمع قعود وهو من الإبل الذي يركب في كل حاجة وطار هذه في جهوك فيه لا طارق اليوم المدفع هو يخيف في نفسه العمل ما هو ما السفر الحاجات وال ما معاه السيارة الفخرة ما يتعلم هي استخدمها على طول كل من جاء استخدم قالوا يعني ايش نبغى طارق وين زعمك؟ لا قلنا قال دي يستخدم يركب في كل حاجة ما هو ما بقى مخصص السفر ولا مخصص لا يهو خفيف اصلا انا عادي صغير ولا يهو ذلول جوهر ما بيحتاج لها ما هو لقى الصغار ما بيه صعبة يا عاد الصغير كلنا هم جمعة اثنين وافعال النحو افلا في جمع فلو وفلو وهو ولد الفرس الذي يفتلى الذي يفتلى اي يفطم ده صحيح والثالث فعائل نحو دنائب في جمع ذنوب وهو الولد لكن فعائل في المؤنث المجرد عن التاء في فعول غالب كذنوب لا الدلو الذنوب بعد عندنا ما بنستخدم اذا كان ممدود ايوه الدلو لا لا الذنوب الدلو ذيك كان اذا ممدود ها؟ تروح عليه ذنوب من ماء ايش؟ ذنوب ما هو دم هاي فيها الدم عندك وش يلا الآية يا اخي بابا سؤال حديثة تطلع على الذنوب من قلنا قلنا ذاك تعني في الدم يعني الدم مراجع ليها الدلو قلنا ما هو ما بلا معناها الدم ايوه دلو مثل دلو اصحابهم عذاب قلنا عذاب هذه معنى الذنوب الذنوب العذاب ايوه الذنوب يشتي فيها الآية ولا عذاب ما شن لهم دلو مثل دلو دولي بابا يخترق عذاب ملاك قال ذنوب ها لا لا بدلا يعني كان سبب العذاب سماها ذنوب هو غربيشتي ان الذنوب نفسها هي سياق الذنوب ما بلا ان مجاز مجاز مرسل الله غرب الله طهير هذا ما من قال عليه لان عليهم ذنوب ام قال لا لهم ذنوب كان قال شيء لهم عذاب ايه ما بلا ان سماها ذنوب مجاز مرسل أما الذنوب ذيه والدلو قال لكن فعائل في المؤنث المجرد عن التاء في فعول غالب كذنوب وذنائب. المؤنث المجرد عن التاء. أيوة. إيش فيها مؤنثة وما فيها؟ ما هي بالتاء؟ وين دهين الله؟ ها؟ أبلا بدي شرح ولا؟ ما هي؟ في أصل هذه ظاهرة التعبير. إذا أراد بها المذكر ذنوب. أوجع قليلا. شيء كذي اسم المؤنث. اسم المؤنث. ما قال وجعها ما هو حاجة فيه. يعني قليلة ثلاثة الأشياء. قال لكن فعائل اجتماب لأنه استثنى السنية استثنى قال لكن فعائل بالمؤنث المجرد بالتاء هو غالب في ايش؟ في فعول. قال كذا لو استثنى التذكير والمؤنث. فإذا لا المؤنث ما هو؟ لا مؤنث. فإذا هو غالب في ذي وزنه في فعول. وقد يجمع على فعل فصار فعول بالمؤنث مخالفا لفعال وفعيل. ايه لفعال. فعال. فعال وفعيل مع ان قال هناك مؤنث كم واحد اشتمال خالف في المؤنث. هذه خالف ليش ما فعل؟ لان خالف في المؤنث كونه على ايه؟ فعول. فعال. المؤنث. فعال. فعال. فعال. وهو بيقول أضرب أضرب ما بلا إنه قال خالف من فليه بجمع المؤنث المؤنث فقط تمام مش مش مؤنث فعال وفعال أفعال لكن إذا عندك جمع لهم في المؤنث كله وهنا يبقى خالف في المؤنث إذا قال هو غالب في إيش في فعائل وذلك لأنه لحق بذي التاء أعني فعوله بالجمع لكونه أثقل من أخواته بسبب الواو حين تقول الحقوه ما فيها التاء جمعه جمع الثلاث جمع المؤنث بالتاء فكأن مؤنثه المجرد ذو التاء فكأن ها ذو التاء كأنه ذو التاء نحو تنوفه وتنائف يا تنائف ذنائف بخلاف الأربعة المذكورة فأذكر مؤنث هذا حكم المذكور المذكر والمؤنث المجرد والمؤنث ذو التاء خلاص والمؤنث ذو التاء يجمع كيف كان أي سواء كان فعالة أو فعالة أو فعيلة أو فعولة على فعائل نحو حمائم في حمامة ورسائل في رسالة وذوائب في ذؤابة وصحائف في صحيفة وتنائف في تنوفة كلها جمعهم واحد وقد جاء في جمع فعيلة فعل بضمتين نحو الصحف في صحيفة في جمع صحيفة وسفن في جمع سفينة وهذا أعني قوله والمؤنث إلى آخره لم يثبت في كثير من النسخ والمؤنث بالكامل هذا وكأنه ملحق هذا حكم الاسم مما زيادته مادة ثالثة ما قال يجمع كيف كان؟ كيف؟ قال يجمع كيف كان؟ كيف ما كان على أي وزن؟ ما قد قال في على حمائم على فعائل. لا عادي كان يقول على وزن واحد. وزن واحد. وياك. قبل هل يشتين بيت بريق وزن ما بلا قال وجاء أرجع بعد معناه أنه غير غالب لكن الغالب على فعائل الغالب على فعائل سواء هو مكسور والفاء ولا مضموم ولا مكسور لا كلها نيه والمؤنث للتاء كيف كان ها في وزن زين الأربعة على وزن هذه فيها مادة ايه هذه فيها مادة سواء بالايش؟ بالواو ولا بالالف؟ كان على اي لا سواء بالضمة ولا الكسرة ولا الفتحة؟ أو زرقة ما يعني؟ قال كأنها مبلغ ألحق بالنسخة بعد ما كأنها ايه؟ من البداية. ايه المؤلفين بعضهم بيألف ويدرس في النسخة وكذا ويرجع يقدر انتشرت النسخة وذي كذا ورجع يلحق ديها بيجوا موجود وهو بيدرس فيه ويجي له آراء ويجي له أفكار بعض الأحيان يرى غلط ولا شيء يصلحه إذا كما رأيت النسخة هذه بيو ألفها المؤلف بيو فيها قيادات وخداج وفي أعراب الصفحات وهنا ذا يبعده يلغيه بعده يجي لها آراء ما بيجيها على تلك النسخة هذه بعض المؤلفين ما بينتظر يسبره ويلا ينتشر كما هو كتاب مرغوب ينتشر ويدرسه وهو يلا هذا في حاله يزيد ويسبر ويطلع كيف مستفسد ما يدرسين يزيد فيها صراحة تحضر فيها مدريدة أو أما الصفة يترجع على ما فيه مده وهو من باب الصفة ما عدا من باب الاسم فإن نحو جبان مما مدته ألف وهو مفتوح الفاء يجمع على فعلاء نحو جبنا وفعل بضمتين نحو صنع هي صنع صنع ادرش الصنع ادرش الصنع وصف يقولوا صانع ها نمشينا وصف ناهي لا مدارنا وصف المصنع صنع صار قلب له لا بأي معنى وفعال بكسر وفعال بكسر الفاء غير كأنه وصف للمؤنث الحين تقول يد صنع لا قال ما قال لا في قال في صنع عليه صنع الحاذقة ما هي قال يد يشتي يشتي عنده مجال صنع على يدين قالوا قال امرأة ما بقال رجل قال يد قال ما قال قال امرأة قال امرأة ما بيقول رجل وفعال بكسر الفاء نحو جياد في جواد للفرس وأما الرجل فقيل جود لسكون العين يعني إذا هو جمع جواد يعني الجواد الذي هو كريم والفرس كريم لا بدو اسم له صفاتك سهلة ما هو كريم إذا كان ذاك كلمة غير ذيك كلمة غير إذا ما جمع معه هذا الصح جواد جياد الحين ناعم ايوه قال هي صفة ما بالنسبة لها اسمه فرس ولا جياد بني ناعم الفرس ما بين فرس قال وش بختي ذيك يقولوا فرس لا خير جياد الله ماشي جيدة كانها شيء موصوفة في الصفات فيها حسن الله قال في الآية الصافنات الجياد هي خيرة وأما الرجل فقيل جود بسكون العين يعني جمع جود جمع جواد كأنه جمع جمع بضم العين كقدل ثم سكن على جود ورجع سكن الليل سكن الضم. وظاهر كلامه أن جمعه على فعال كثير والذي ذكره الرضي أنه قليل فعال الصفة في فعاله ها؟ جياد جياد لا جود خلاص ما بشي ماذا الحين رجع في قوله جمعه على فعال كثير يعني نفس الصفة في فعال تجمع على فعال قال انه عند الرضي قال انه قليل ما جمعها على فعال ما عدا يشتي في جيال والذي ذكره الرضي انه قليل ونحو كناز مما مدته الف وهو مكسور الفاء يجمع على فعل بضمتين نحو كنز ذو مكسور الفاء قال في فعل والكناز هو المكتنز اللحم السمين بمعناها من الكنز يستوي فيه المذكر والمؤنث يقال جمل كناز وناقة كناز مملوءة لحم كنز الغيرة لا ما هو مكتن لا الصفة له هو هذه فيه لحم كثير مكتنز هو يعني إنه ملان لحم موصوف بأنه ملان وش عاد تشتي ما أشتي إنك كنز الغيرة لأنه مكتنز في نفسه وعلى فعال كمفرده نحو هجان نفسه المفرد ولي والجمع سواء يقال هذا هجان أي كريم خالص وهؤلاء هجان وهو في المفرد ككتاب يعني كأن الوزن وزن كتاب حين المفرد وفي الجمع كرجال ما بلا قدروا تقدير الوزن مثل ما قدروا في الضمة في قفلوا في قفلوا ونحو شجاع مما هذا الوزن كلها غالبة ها؟ لا تقدير الوزن وزن المفرد لا ذاك وزن الجمع الله يقول غالبه ما قال يعني ونحو شجاع مما مدته ألف وهو مضموم الفاء يجمع على فعلاء بضم الفاء وفتح العين نحو شجاع وعلى فعلان بضم الفاء وكسرها فعلان فعلان نحو شجعان بالضم وشجعان بالكسر ونحو كريم مما مدته ياء ولا يكون إلا مفتوح الفاء كما عرفت يجمع على تسعة أبنية كلها غالب مستوية يعني ما بشير منها أكثر لا بقى غير واحد على فعلاء بضم الفاء وفتح العين نحو كرماء كريم اثنين على فعال بكسر الفاء نحو كرام ثلاثة فعل بضمتين نحو ندر في جمع نذير لا ما عم بيقولوا كرم أربعة فعلاء بضم الفاء نحو دنيان فعلان دنيان في جمع ثني وهو الذي يلقي ثنيته ما هو من البني آدم من الغنم والإبل ما تطرح تغير ولا حين تبدي يلقيها كان ما كان بيصفد كان بيبيل لهم ما كما حذروا ولا الأسنان ذيله ايوه يعني انقبدا له ذياك وما قبدا لا ما اشترى ابن سنتين لا كذي قبد الشياخ يعني سواه وفي سنتين ولا لا سلام بخير بايو تفليم مليون خمسة إعلام بكسر الفاء نحو خصيان في جمع خصي وبالتمثيل به نظر إذ الكلام هنا في فعيل بمعنى فاعل كما سيتبين وخصي بمعنى مخصي أو بمعنى خاصي ارجع يقول بعدها يقولها لا كل ما كان على معنى فاعل لا كذا ايه معنى مخصي ما هو معنى خاصي ستة أفعال نحو أشراف في جمع شريف سبعة أفعال نحو أصدقاء ها لا مبلا ما سمع فيها بس مبلا إذا ما بين لنا قبل قال إذا مثلا عمي على واحدة ليه الغالب نفسه ولا لا عندك في ما سمع قلنا هذا لا ما المفروض ما بشي على هذا عندك الغالب لكن معنى الغالب بيجي لنا فائدة منه إنه إيش إنك ترده إليه في حالة عدم وجود له ولا مثلا تحتاج في شعر ولا على ما قال هناك انه بس يصبر ان واحد يرجع اليه. هو افعله نحو اصدقاء في جمع صديق وافعله نحو اشحه في جمع شحث والتاسع فعول نحو ظروف في جمع ظريف ما هو في جمع ظرف. اشعه معناها بخيل؟ ونحو صبور لأن على حسب ما بنستخدم الظرف ذي الظرف معنى كأنها المكان لكن الظريف هذا ما يحتاج لاش الظريف ذي كذي هو موصوف الظرافة ونحو صبور مما مدته واو ايه في ظريف في معنى ظريف في ظرف في جمع ظريف ما هو في جمع ظرف ظريف ذاك ظريف ظروف غاية ظرف ظرف ظرف اشياء الظرف هذا ما اشتي جمع الظرف لكن ذي ظريف ظرف هذا ويقولوا ظرف اشتيك هذه الغالب فيها الطرق عندي قبل احنا لقل نميز نجيبه لقل التمييز نقول ظروف لا جمع بر وظراف ولا ظرفاء الجمع ايش ظريف ليش ما لجمع ظروف جمعها الغالب هو ظروف الغالب غير الغالب ظرفاء أو نحو صبور مما مدته ووفاؤه مفتوح فقد كما عرفت يجمع وإذا كان المذكر على فعل بضمتين نحو صبور غالبة ويستوي في هذا الباب المذكر والمؤنث إلا أن الغالب في جمع المؤنث فعائل كما سيأتي كلها المذكر والمؤنث كلها في ذي لا يستوي في جمعه المذكر والمؤنث يعني ان الجمع واحد قال الا ان الغالب في جمع المؤنث فيه فعائل كما سياتي تعال الا ما كان فيها الثاء في جمع المؤنث فيه والله لكن ما في غير التاء في التاء ولا غيرها لكن هنا يشتي انه يجمع على ذي الجمع معناه انه اذا هم مؤنث بس تجمعها على ذي الجمع وعلى الغالب فعل ما هو مجبر على الغالب صبوره وصبر الهي أو صبور قال يسوي فيه صبور إذا المؤنث من غيره حتى كذلك إذا أطلق زنداء على كل امرأة ولا نساء هش كل صبر قال أفلاش في رجل يبين رسماش في الجم أفلاش قال غالب فيها فعال إذا هي بكتا لأنه قال صبور إذا كان مذكر يعني بيذكر إنه المؤنث إذا هو للمؤنث يجمع نسخ الجمع لا نقول نميزه نقول لك إنه على فعائل فيه في ذي الوزن نقول امرأة نقول مثلا نساء صبر والغالب ونقول رجال إيش صبر لا يبين هاي قال مع أن الغالب فيه لكن ما ذي الوزن يجمع فيها المؤنث والمذكر كم نقول يجمع فيها يعني يستوي فيها مذكر ومؤنث ويجمع إلا أن الغالب يجمع مؤنث على فعائل المطلق من حيث وفي الأوزان يعني الوزن المشترك ما هو راجع لصبر لا في الأوزان كلها قال والتاء في نحو ملولة للمبالغة لا للتأنيث فيجمع معها بالألف والتاء نحو ملولة لا جمعها على ملايين هي هذه ما هي للتأنيث لا يقول واحد لا ليش نهاية جمعت على كذا ما جمعت بذي وجاء على غير الغالب بناء لا بلا يكمل ذي وفعيل ما عد الله كلمة ما بلا سطر قليل وجاء على غير الغالب بناء وعلى بضم الفاء وفتح العين نحو وددا في جمع ودود فعلا وأفعال نحو أعداء في جمع عدو مع أنها إيش؟ مع أنها الوزن نفس الوزن ولا ووصف وفعيل بمعنى مفعول به